Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hum ba'd. Hadha huwa al-majlis ar-rabi' lana fi qira'ati hadha as-sifr al-mubarak fi hadhihi ad-dawra al-mubaraka al-muqama fi Jami' ar-Rahmah fi madinati التواري حرسها الله. ولازلنا أيضا في قراءة هذه الرسالة مرسومة بالتعريفات الشرعية والأصولية الجدلية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله رحمة واسعة. وكنا في المجلس السالف تعرضنا للكلام عن المندوب وهو المستحب، وكان في الذهن في ذلك الوقت أن نتكلم عن قاعدة عند أهل العلم يذكرونا في الكلام عن المندوب، وهي قاعدة تبوها أنه لا تلازم بين الجزاء والإجزاء، لا تلازم بين الجزاء والإجزاء. نفسر هذه القاعدة. لا تلازم يعني لا يلزم من أن يكون الشيء المجزئ فيه ثواب، والعكس قد يكون الشيء فيه ثواب وليس بمجزئ. نضرب لذلك مثالا كما قيل وبالمثال يتضح المقام. شخص حلف والله لأفعلن كذا وكذا، ثم أو والله لا أفعل كذا وكذا، طيب ثم فعل، ماذا عليه؟ أليس عليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر الرقبة كما في الآية؟ نعم، الآن عليه رقبة. طيب، فسمع أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت 10 مرات قال كن له، إلى أن قال وكانت له كعق 4 رقاب من ولد إسماعيل. طيب، هذا الآن فيه ثواب الذي كأنه أعتق 4 رقاب، فهو سمع الحديث قال بدل أن أعتق رقبة أنا سأقول هذا الكلام ويكون لي كأني أعتقت رقبة، فيقال له لا، هنا لك ثواب، لك الثواب، لكنه لا يجزئك عن الكفارة. هنا نقول لا تلازم بين الجزاء الذي هو الثواب وبين الإجزاء الذي هو الطلب. واضح المثال؟ شخص حلف ثم لزمه أن يعتق رقبة، فسمع هذا الأمر، أو مثلا نذر قال لله علي أن أقرأ القرآن في ليلة، لله علي أن أقرأ القرآن في ليلة، فسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قرأ سورة الإخلاص أو أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني لو قرأت الإخلاص 3 مرات تكون كمن قرأ القرآن، أنا سأكرر قول الله أعد 3 مرات يكون لي ثواب كأني قرأت القرآن. فهنا سيقول إيش؟ يقول بدل ما أتعب يعني القرآن كله في ليلة صعب، لكني أكرر قل والله أحد 3 مرات سيكون لي كأني قرأت القرآن، نقول له نعم هنا لا يجزئ الثواب، نعم لك ثواب كمن قرأ القرآن لكن لا يجزئك عن قراءة القرآن. ومثال ثالث، شخص أيضا كذلك بالمثل يعني جعل يكبر أو يسبح أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا نذر قال لله علي أن أقوم الليلة، نذر أن يقوم الليلة يعني يصلي العشاء ثم يقوم الليل إلى الفجر ما ينام. سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وخلص ما دام كذا أنا سأصلي الفجر في جماعة ويكون لي بمقام النذر، نقول له لا، هنا لا ثواب لكنه لا يجزئك عن الأمر هذا، واضح؟ هذا الجهة الأولى من القاعدة، لا تلازم بين الجزاء والإجزاء والعكس، يعني قد يكون الشيء مجزئ لكن لا ثواب فيه، كيف يكون هذا؟ الإنسان يعني تبرأ ذمته بهذا الطلب لكن ما يثاب. هناك مثالان، مثال الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن مدمن الخمر قال لا تقبل له صلاة 40، شخص مدمن خمر، إذا صار مدمن خمر فإن الله عز وجل لا يقبل منه صلاة 40 يوم لأنه شرب الخمر، واضح؟ لكنه تبرأ ذمته بالصلاة، يعني لو صلاها ما نقول له لازم عليك أن تعيد الصلاة، صلاة 40 يوم ما يلزمه أن يعيدها مجزئة لكن لا ثواب له فيها. وهكذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فلا تقبل له صلاة 40 ليلة، بالمثل الذي يأتي كاهن العراف، طيب فإنها نقول أن هذا لا يعني لا يقبل له صلاة 40 لكنها مجزئة إذا صلاها، بحيث أن اسمعت مجزئة يعني أنه لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة، يعني يصلي الظهر والعصر والفجر، وما نقول أعيد الصلوات كلها لأنها صحيحة لكن لا ثواب له فيها، واضح القاعدة؟ لا تلازم بين الجزاء والإجزاء، يعني لا يلزم أن يكون الشيء فيه ثواب أن يكون مجزئا، والعكس أن يكون مجزئا وتبرأ الذمة بفعله لكن لا ثواب فيه. هذا ختام ما كان كنا نريد أن نتكلم به في الكلام عن المندوب، وهي فائدة كما يقال استطرادا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعفى عنه غفر له ووسع مدخله، قال والمكروه، والمكروه بالعكس أي عكس المندوب، المندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه، والمكروه عكسه، كما أن المحرم عكس الواجب فالمكروه عكس المندوب. هذا طبعا بالاصطلاح الأصولي، هذا في الاصطلاح الأصولي. قال أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله، يعني أن إذا تركت المكروه تثاب، وإذا فعلته ما تأثم، لا إثم. خذها قاعدة، أي مكروه، أي مكروه تتركه فيكون هذا الترك يلزم منه فعل المستحب، أي شيء مكروه تفعله تتركه تكون قد فعلت المستحب. تقول إيش؟ تركك للمكروه فعلك المستحب. أليس الشرب قائما مكروه؟ إذن الجلوس إيش؟ مستحب. تركك للجلوس بين الظل والشمس، إما أنك تجلس في الشمس أو تجلس في الظل تترك الجلوس بينهما، يكون هذا أيضا مستحب، وهكذا فقس. أي شيء ذكر في الشرع أنه مكروه إذا تركته تكون بالترك هذا فعلت إيش؟ المستحب. هذا من جهة اللزوم، من جهة اللزوم، يعني يلزم من ترك المكروه فعل المستحب، ولا عكس، يعني لو تركت المستحب لا تكون فعلت مكروها. قيام الليل مثلا مستحب، فكونك تنام الليل ما تصلي إلا العشاء، ما نقول أنك فعلت إيش؟ مكروه. لكن إذا تركت المكروه تكون فعلت مستحب. وما قيل في قضية الاستحقاق فيما سبق يقال أيضا في هذا الموضع. من أمثلة المكروه كما ذكرنا جلوس بين الظل والشمس، الأخذ والإعطاء باليد بالشمال، طيب ونحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. طبعا هذه التعاريف التي يأتي بها الشيخ رحمه الله كما ذكرنا هي تعاريف بالنظر إلى ما يسميه أهل الأصول التعاريف الرسمية، وهناك تعاريف يقال لها حقيقية، يعني التي تتكلم عن ذاتيات هذه المحدودات. فمن التعريف الذي هو حقيقي بالنسبة للمحرم كما قيل بالنسبة للواجب ما أمر به أمرا جازما، فالمحرم ما نهي عنه نهيا إيش؟ جازما. وهكذا المندوب ما أمر به أمرا غير جازم، ما نهي عنه أمرا غير جازم. والمكروه المندوب ما أمر به أمرا غير جازم، والمندوب ما نهي عنه نهيا غير جازم. والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه، يعني يستوي طرفاه. وأحسن منه أن تقول ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، أحسن من هذا التعريف أن تقول هو ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته. يعني الآن أنت تشرب الماء، بسم الله وتشرب، هل في شرب الماء ثواب أو عقاب؟ الجواب لا. لكن إذا تعلق هذا المباح بغيره، كان متعلقا بشيء آخر، حينئذ يكون إيش؟ إما ثواب وإما عقاب بحسب المتعلق. فالذين مثلا يمتنعون من المباحات، تعرفون بعض الحركات، يكون مثلا في السجن فيعمل ما يسمى بالإضراب عن الطعام، يجيع نفسه حتى يكاد أن يهلك. إذا مات هذا، مات من امتناعه من الطعام، ماذا يكون حاله عند الله؟ يكون قاتلا نفسه، يكون قاتلا نفسه. فمع أن الأكل والشرب في أصله مباح، يعني إذا أنا الآن أمامي يعني هذا الماء، ممكن أشرب ممكن لا أشرب، ما سيعاقبني الله عز وجل أني ما شربت أو أني شربت. لكن إذا كان هذا المباح ستقوم عليه حياتي، طيب، فلا يعني، أو في هذه الحالة يجب على الإنسان أن يشرب وأن يأكل. بل أباح الله عز وجل بعض المحرمات حتى يبقى الإنسان في على قيد الحياة. طيب، إذن لو تعلق المباح بشيء محرم صار محرما، شراء أو مثلا ركوب السيارة الأصل فيها إيش؟ مباح، من الإنسان يشرب أو ماذا يركب السيارة مباح له، ليس بحرام، ولا كذا لا يثاب على ذلك ولا يعاقب أني أركب السيارة، شيء مباح. طيب، لكن لو ركب الإنسان هذه السيارة من أجل أن يذهب إلى دور الزنا، إيش نقول؟ نقول محرم. ليش؟ لأن تعلق بهذا الركوب الوصول إلى محرم، ومن هنا جاءت قاعدة أخرى يسمونها قاعدة الوسائل. قاعدة إيش؟ الوسائل. إيش هي قاعدة الوسائل؟ يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. معنى القاعدة هذا يعني كل ما كان وسيلة موصلة إلى شيء معين فينظر إلى هذا الموصل إليه اللي هو الغاية. الغاية هذه هل هي واجبة أو هي محرمة أو هي مكروهة أو هي مستحبة بحسب الحال. فقد يكون المباح بعده يأخذ حكم هذا الشيء الموصل إليه، فإن كانت الوسيلة موصلة إلى المحرم صارت الوسيلة إيش؟ حرام. وإذا كانت الوسيلة موصلة إلى واجب كانت هذه الوسيلة واجبة، وهكذا المكروه وهكذا المستحب. طيب، كون الإنسان يشتري العطر واجب أو حرام؟ من يقول عندي؟ ها، كيف العطر أنا أريد أشتري عطر. لا، الأصل فيه أنه مباح. أجابوا لي بعطر هكذا يا حلو رائحته طيبة، فكوني أشتريه الأصل أنه مباح، لا فيه ثواب ولا فيه عقاب. لكن إذا كنت أنا سأشتري هذا العطر من أجل أن أتعطر به لحضور الجمعة سيكون إيش هذا؟ مستحب. ليش؟ لأن الله عز وجل ندبنا إلى أن نحسن من روائحنا ومن منظرنا يوم الجمعة، يصير شراء هذا العطر مستحب. طيب، نسأل الله العافية والسلامة. شخص آخر يريد يشتري هذا العطر من أجل يتعطر به حتى يذهب إلى امرأة يزني بها، إيش نقول؟ حرام، لأن هذا بريد ووسيلة إلى حرام. طيب، وقس على هذا المعنى، بل قد يكون بعض الأشياء التي هي في أصلها واجبة قد تنقلب بسبب التعلقات إلى أحكام أخرى. هل يمكن أن ينقلب الواجب إلى حرام؟ هل ممكن أن يكون شيء في الشرع واجب لكن ينقلب في بعض التعلقات وبعض الملابسات أو بعض الأحوال إلى أن يكون حراما؟ الجواب نعم. من يقول أنا وله كما كان الشيخ رحمه الله يقول لنا له درهم، من يأتيني بمثال؟ هام، كيف يكون حرام؟ هذا يعني ما يكون بالنسبة ممكن، لكن في هناك مثال آخر، هذا الآن حكم آخر ما له تعلق. صوم المريض إذا شق عليه، لا ما نستطيع نقول أنه حرام. يعني أنا أقصد الآن يعني ربما قد نقارب. ها، غسل المصاب. طيب، حتى يعني لا يذهب الوقت، عندك إنكار المنكر. إنكار المنكر الأصل أن الإنكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فإيش؟ فليغيره. يعني أمر يكون واجب عليه. لكن إذا كان تغيير هذا المنكر سيسبب منكر أعظم منه فيكون إنكار هذا المنكر حرام. رأى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة يشربون الخمر وكان معه بعض طلابه، فأهموا أن ينكروا عليهم، فقال: دعوهم، لأنكم إن فعلتم خرجوا على الناس في المدينة فأفسدوا فيها، يعني شرهم على أنفسهم. وهذه كأنها رسالة لبعض الشباب المتحمس، يعني يجد مثلا شيء يعني بالضرب وما إلى ذلك. قد يكون هذا الشيء الذي هو خاصة نحن في وقت صار فيه فساد عريض لدرجة أن بعض الناس ربما يحمل سلاحا ويقتل، وهذا منكر أعظم. يعني كونك تجد إنسان يشك أن معه امرأة لا تحل له، ولعله يكون مسلحا أو يكون عنده فئة طاغية أو شيء من هذا القبيل فتحصل مفسدة أكبر. فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في هذه الأمور. طيب، وأحيانا يكون المحرم ينقلب من صنعة كونه محرما إلى أن يكون واجبا. كيف يكون حرام أنك تفعله في نفس الوقت ينقلب أن يكون فعله واجب؟ ها عبد الرحمن، أكل الميتة لمن؟ للمضطر. إنسان وجد، ما هو الميتة، بعض الناس حينما يقرأ الآية يظن الميتة المتعفنة، هذا قد تقتله. لا، المقصود بالميتة التي ما زال طري، يعني ماتت وهي ما تزال طرية، هذه التي. أو الخمر، إنسان في مكان في صحراء مثلا ما وجد إلا خمرا، ومعروف الخمر حرام، لكن في مثل هذه الحالة كما قال الله عز وجل: إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بل ذكر أهل العلم على أنه إذا لم يفعل مات قاتلا نفسه. انظروا كيف الشرع رحيم بنا، يعني لطف الله عز وجل ورأفته سبحانه وتعالى بنا، لدرجة أنه قد كما جاء في القاعدة عند أهل العلم المادة الضرورات تبيح المحظورات. إنسان يكون عنده شيء محرم ينقلب هذا الشيء المحرم ببعض الملابسات وبعض الظروف إلى أن يكون واجب أنك تفعله. وقس على هذا المعنى، قال عفى الله عنه: والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه. نحن قلنا إيش الأنسب؟ أن تقول أن المباح هو ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته. قلنا إذا تعلق بغيره صار إيش له حكم ذلك الغير. طبعا لا يلتبس عليه بعض الآداب المحتفة بذلك المباح، هناك أشياء قد تواكب أو تمشي مع الفعل المباح. مثلا النوم مباح، لكن آداب النوم متعلقة بهذا النوم قد تكون مستحبة، كونك تنام على وضوء وتنام على الجنب الأيمن وتنام مبكرا إلى غير ذلك مما يذكر. فهنا نقول لا يلتبس عليك ما يكون من الآداب في ذلك في تلك المباحات بالمباح في ذاته. أصل النوم، ما نقول أن الإنسان يقول أنا لله علي أن أنام الليلة، نقول الله عز وجل ما يتعبد بالنوم، أو لله علي أن أمشي إلى بانكسار. طيب، فنقول أصل المشي لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن هناك أشياء أو هناك آداب معينة قد تكون هناك إيش تصير هذا المشي، تصير هذا النوم إلى عبادة، مثل ما هو واقع في الحج مثلا. الحج لا شك أن الطواف بمشي ورمل، وهكذا في السعي، وهكذا أيضا التنقل بين في المناسك قد يكون على الأقدام، فحينئذ يكون الثواب بحسب. لكن أصل الفعل، أصل المشي لا نقول أنه عبادة. وهكذا الوقوف، أصل الوقوف، إنسان يقول لله علي أن أقوم على رجلي، نقول له ما هذا لا ثواب فيه. لكن قد يكون القيام في صلاة، طيب قد يكون القيام في صلاة، وبالتالي يكون هذا القيام عبادة باعتبارات، إن شاء الله ما في إشكال. قال عفى الله عنه وغفر له: قال: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. الفرض والواجب عند جمهور الأصوليين، الشافعية، المالكية، الحنابلة، كلهم يرون أن الفرض والواجب كلاهما بمعنى واحد، إلا أن الحنفية فرقوا بين الفرض وبين الواجب بفروق، وقول ليس بصحيح. فقالوا: الفرض ما ثبت عندنا بدليل قطعي، إما آية أو حديث يسمونه متواتر، وأما الواجب فهو ما ثبت عندنا بدليل ظني، وهذا التفريق ليس بصحيح. فالفرض والواجب واللازم كله بمعنى واحد. قال عفى الله عنه وغفر له. قال وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية وإلى معين ومخير وإلى مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع. تكلمنا عن هذا وذكرنا على أن إطلاق الشيخ بقول مخير أن تقول في أقسام محصورة، أضف على قول مخير في أقسام محصورة، تكلمنا عن هذا بتوسع. طيب قال والمندوب والمستحب مترادفان، أي كذلك بمعنى واحد عند الجمهور. والمسنون أخص منهما، المسنون أي الذي هو الذي يقال فيه سنة أخص منهما، أخص من كونه مندوب كونه مستحب. وذكرنا أيضا على أن المستحب أيضا رتب كما أن الواجب رتب، وأما كذلك وأن أيضا المحرم رتب، فهناك من الواجبات كما قلنا ما هو كفر تركه كفر، وهناك من الواجبات ما هو كبيرة تركه، وهناك من الواجبات ما هو ليس يعني تركه لا يعد كفرا وإنما هو من ضمن الصغائر، وهكذا المحرم، وهكذا أيضا المستحب. منه ما يكون ما يسميه الفقهاء بالسنة المؤكدة التي تكاد أن تقارب رتبة الواجب، سنة مؤكدة مثل صلاة العيد، صلاة الكسوف والخسوف، هذه من السنن المؤكدة التي تكاد أن تكون في رتبة الواجب. وهكذا أيضا الوتر، صلاة الوتر هذه تكون في سنة في رتبة أو قريبة من رتبة الواجب. وهناك مستحب، وهناك أيضا الأفضل والفضيلة، هذه رتب أقل. قال عفى الله عنه والجائز يطلق على المباح، كلمة الجائز يطلق على المباح. كلمة الجائز الصحيح أنها تطلق على غير على الأحكام الأربعة إلا المحرم، فيكون المحرم هو إيش؟ ضد للمحرم، الجائز يكون ضد فقط للمحرم، فتقول في حكم الواجب جائز، وهكذا المستحب، وهكذا حتى المكروه، حتى المكروه يقال فيه جائز، جائز الفعل. وكلمة جائز معناها مأخوذة من الجواز، وهو الانتقال من موضع إلى موضع، يقال جاز بمعنى انتقل، جاز فلان النهر يعني انتقل من ضفة إلى أخرى، جاز فلان النهر أي انتقل من ضفة إلى أخرى. وكأنك تقول إذا أردت أن تخبر إنسانا ما بحكم معين، كأنك تقول له وتنقل ذهنه من احتمال، يكون عنده احتمال أن يكون هذا الشيء محرم فتقول له هذا الشيء جاهز، تنقل ذهنه وظنه من التحريم إلى الإباحة. طيب، وهكذا ما يقع بعض الأحيان من الحرج. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أسلموا وأرادوا أن يحجوا تحرج بعضهم من بعض الأحكام مثل الطواف بالبيت العتيق، فيعني ماذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا حرج في، لأنهم كانوا يظنوا أن الطواف من مناسك المشركين، فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطواف أيضا في شريعتنا مقبول ومطلوب. فقال الشيخ أن الجائز هنا يطلق على المباح. قال وعلى الممكن، يعني كلمة جائز تطلق أيضا على الشيء الممكن. إيش معنى الممكن؟ يعني الممكن حصوله، الممكن حصوله من جهة الحكم العقلي، من جهة الحكم إيش؟ العقلي. تقول مثلا ممكن أن فلان في البيت وممكن ألا يكون في البيت، كلمة تقول جائز، جائز فلان يكون موجود، جائز غير موجود. قال وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، أيضا يقال فيه بأنه معنى جائز، الذي يستوي فعله وتركه. إنسان يقول جائز أن يكون فلان قاعد وجائز أن يكون إيش؟ قائم، ممكن يقوم ممكن يقعد، يقال جائز. قال: وعلى المشكوك فيه. أيضا كذلك كلمة جائز تطلق على الشيء الذي يشك فيه، بمعنى يشك حصوله، يشك إيش؟ في حصوله. قال: عفى الله عنه وغفر له. فائدة الذكر التفاصيل هذه أنك أنت إذا وقفت على كلمة جائز لا تحملها على معنى واحد، تقول هي بمعنى يعني خلاص، تجعل ذهنك أنه بمعنى واحد فقط. فكونك تعرف أن لفظ الجائز له عدة معاني، إذا وقفت عليها في كلام العلماء طيب لا تفهم أن لها معنى واحد. قد يكون الشيخ استعمل كلمة جائز للدلالة على المعنى الشرعي فقط الذي هو كما قلنا بمعنى المباح، وإما أن يكون استعملها بمعنى المعنى العقلي عند بقية العلماء المهتمين بالأمور العقلية. طيب، وهكذا. ولذلك بعضهم لما تكلم في بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة قال: ينبغي أن تتعلم ما هو الجائز في حق الله وما هو الممنوع. يجوز أن يقول يعني أن يفعل الله كذا، يجوز أن كذا، ما هو الشيء الذي لا يجوز في حق الله عز وجل. بعض الناس بسبب عدم فهمه لبعض القضايا يأتي ببعض الأسئلة التافهة التي تدل على قلة عقل، مثل يقول مثلا: الله قدير على كل شيء. تقول: نعم الله قدير على كل شيء، الله قدير على كل شيء وهو على كل شيء قدير. قل لك: طيب هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: السؤال خطأ. ليش خطأ؟ لأنه مهما كان فالذي يخلقه الله عز وجل إيش سيكون؟ سيكون خالق أو مخلوق؟ مخلوق، يعني ما يمكن أبدا. هذا التصور خطأ، التصور أصلا في خطأ. ما يقول أن يريد أن يقول: لا الله عز وجل ليس على كل شيء قدير، مهما خلق أو مهما وضع سبحانه وتعالى فكل شيء ما دونه يكون يعتبر مخلوق. فبعض الملاحدة يأتيك بمثل هذه الأمور، يقول لك: الله عز وجل على كل شيء قدير. تقول له: نعم الله على كل شيء قدير. طيب هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: حتى لو سلمنا جدلا فلن يكون مثل نفسه سبحانه وتعالى، لأن كل شيء غير الله عز وجل مخلوق. فهذا السؤال في أصله خطأ، تركيبه خطأ، يدل على عدم فهم قضية ما معنى إله. واضح؟ نعم. هذا الإطلاق غلط. يعني لما يقولوا أمره بين الكاف والنون هذا غلط، هذا ما فقه. يعني لذلك نحن نقول لزاما على الإنسان يتعلم العقيدة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: والرخصة، الرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. والرخصة ما شرع لعذر. الرخصة عرفها بعضهم، عرف الرخصة بعض العلماء فقال: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي، اكتبوه اكتبوه، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طيب معنى هذا، معنى هذا التعريف: الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي. مثلا عندك الآن الله عز وجل يقول إيش؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آية. الميتة أكلها إيش؟ حرام. الميتة أكلها حرام. إذن هذا الدليل في إفادة أن أكلك للميتة محرم. طيب ما هي الرخصة؟ الرخصة ما ثبت على دليل شرعي على خلاف دليل شرعي. قال فمن اضطر إلى أكل الميتة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن هذا اللفظ يدل على الترخيص للإنسان أن يأكل من الميتة ويشرب من الخمر. طيب ليش؟ قال لمعارض راجح. المعارض يعني صار هذا المحرم أنزلناه من رتبة المحرم إلى رتبة المباح إلى رتبة المستحب إلى رتبة الواجب أحيانا. ليش؟ بحسب المعارضة. هذا معنى الرخصة، أن الشرع رخص لك أن تعمل شيء على خلاف أصله، يكون أصله محرم لكن أبيح. قال ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. إذن الرخصة تكون نقل من المحرم إلى المباح، نقل هذا الحكم من المحرم إلى المباح. هذا طبعا قد يكون بحسب الأشخاص. في شخص مثلا يقال في حقه أنه يجوز له، وشخص يقال أنه لا يجوز له. طيب مثل ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، أحدهما كبير في السن والآخر شاب، فكلاهما توجه بالسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم؟ يعني هل يجوز لي أن أقبل امرأتي وأنا صائم؟ فقال للشيخ الكبير نعم، وقال للشاب لا. فجاء الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول لما حرمت علي وأبحت له؟ قال لأنك لا تملك إربك وهو يملك إرب. يعني أنت شاب يخشى عليك أن تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليك من الوقوع في الجماع في نهار رمضان فتلزمك الكفارة، لكن كبير السن لأجل أن يعني أمره ليس كأمره فهنا رخص له. واضح؟ ومعناه أن حكم الرخصة ينتقل يعني ماذا من حال إلى حال، وهذا يشبه نوعا ما قضية النسخ في الحكم في حق من قام به ذلك الوصف تسهيلا له عن مشقة تلحقه. النسخ نقل الحكم من حال إلى حال. طيب أذان.